بسم الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها. احنا كنا لما بنشتغل كنا بناخد عدد قبطي كل شهر يعني. فكنا خدنا مقدمه جميله خدناها في 5-6 مرات عن سيره الاستشهاد القبطيه وازاي بتتكتب صدري وازاي بتتكتب وايه الحاجات الصفات اللي فيها وغيره. وانا كنت عايز اعمل ليها ملخص صلوني انا اقدر اعمل ان ايه الفتره اللي فاتت قبل البسطه ب10 ايام يعني نشكر ربنا. بس خدنا كورونا فلكن نشكر ربنا. وخدنا سيرة الاستشهاد بتاعة القديس ماري جيركس. وقلنا سير الاستشهاد في الأصل القبطي لأن دي مترجمة على القبطي بتاخد شكلين في الغالب يعني. بتاخد شكل السيرة نفسها كتاريخ أو حد من القديسين في العصور الأولى يعمل مديح، مش مديحة زي اللي احنا بناخدها، لا مديح يعني يعمل وعظة. وهتلاقي في الوعظة دي حاجات من السيرة قد تكون مش موجودة في نص السيرة الأصلي لكن هو عنده فكرة عنها. فلما تحط ده جنب ده هتلاقي فيه يعني حاجة حلوة جميلة جدا جدا. تمام؟ النهاردة احنا خدنا سيرة ماري جرجس على مرتين والمديح هناخده على مرتين بس يدينا ربنا وقت يعني. المديح ده للأنبا سيوديتس أسقف أنقرة في غلاطية يعني في آسيا الصغرى من فوق شمال اللي هي حاليا تركيا. طبعا هو عمل مقدمة يعني كبيرة ملخصها إن يعني وده الكلام ده قاله المسيح لماري جرجس في العذابات بتاعته. قال له إذا كان يوحنا المعمدان هو أعظم مواليد النساء تمام، أنت أيضا هتكون ليس لك شبيه بين جميع الشهداء، ليس لك شبيه بين جميع الشهداء. عشان كده الكنيسة تلقبه أمير الشهداء زي ما هنشوف دلوقتي وزي ما خدنا قبل كده أنه عذبوا 60 ملك بما فيهم ديديانوس وليس دقلديانوس، حتى النص القبطي قايل كده. ناخد بقى الحكايه او المديح بقى اول 5 بتوع ده كده كلام ملهوش يعني ملخص اللي انا قلته، لكن بقى نبتدي بقى ايه من الباراجراف. هو طبعا بيمشوا باراجراف باراجراف كانوا زمان يعملوا كده. من 5 هناخد حوالي 20 حاجة زي كده كلها حاجات جميله يعني بتبين روعه وجمال. حتى لما ترجمت عربي يعني انا قريت سيره ماري جرجس قبل كده بالعربي كتير لكن ابدا ما في حاجه تساوي النص حتى لو ترجم عربي الحاجه المكتوبه عن النص القبطي ان ده الاقدم حاجه ورائع يعني. ده يرجع حوالي للقرن الرابع للخامس الميلادي حاجه يعني جميله. الف ايام ديديانوس وليس دقلديانوس عشان كده تغيرت المديحه بتاعت ماري جرجس بدل دقلديانوس حطوها ديديانوس وتغيرت لان دقلديانوس قبل العصر ده. ويبدو ان ديديانوس بس هو ديديانوس مشكلته انه غير معروف تاريخيا يعني مش عارفين ده لقب في الغالب لاحد ملوك الفرس وهنشوف ازاي ان هو ملك ملوك الفرس وكان متحكم في العالم كله يعني الإمبراطورية بتاعته بتمسك العالم كله. فسماه في القبطي عشان تعرف الفرق بين ربنا وبين الكاتب عملها بطريقة جميلة. قال كوزمو إكراتور، كوزمو إكراتور ضابط العالم. لكن قال كده في النص القبطي لم يكن يعرف بيبانتوكراتور اللي هو إيه ضابط الكل تمام الحقيقي. طبعا غار لأنه لقى الإمبراطورية بتاعته كل بلادها أمنت بالمسيح المصلوب، وهو بيعبد أو يبدو أنه ما كانش بيعبد الأوثان، لكن أصبح بيعبد الأوثان، وهنشوف الأوثان اللي كان بيعبدها بتاعته. فغار جدا، وكان هو بيسجد لأبولون صانع السماوات، وبوسيدون صانع الأرض، وهرمس وزفس وأردميس. ودي كانت في العصر الروماني. يمكن هرمس وزفس سمعنا عنهم من معلمنا بولس لما جه يخش دربة وعمل شاف الليسترا، ما اعتقد مش دربة، شاف المقعد بتاعها فافتكروا الآلهة، وكانت المعبد في بداية البلد، فافتكروا الآلهة واتجسدوا فجم يذبحوا لهم فشقوا ثيابهم وغيروا. المهم وكان قلبه تحجر لما بدل ما يحس ويفهم ان هو الناس كلها امنت والمفروض هو قلبه يلين، لا قلبه على العكس تحجر زي فرعون. شاف يبدو ان هو شاف اثر كبير جدا في الناس، في الشعب اللي بقي مسيحي، فعلى العكس عانت. وكتب مرسوم كتب فيه الآية، قال لكم نص بالظبط، لأن الحاجات دي ما ينفعش فيها إلا الكلام بالظبط. قال بما أنه وصل إلى مسامعي خبر إن الذي ولدته مريم هو المسجود له، تمام، وأبولون وبوسيديون وهرمس وزفس وإردميس وسائر الآلهة لا يسجد لها. هذا الذي قتله الثعالب الخاطفة واليهود، قتلوا اليهود سماهم الثعالب الخاطفة، يبدو أنه هو يقصد بهم الرومان، هو المسجود له والمعبود من الجميع، هو زعلان أن الناس كلها بتعبده. هذا ما أكتبه لكم يا ملوك العالم كله الذين تحت سلطان ملكي، فليأتوا إلي كلهم، وحشيتهم، وإن كانوا ولاة، وكلمة ولاة في الكتابة زي اليوناني كوميس، أو قادة، قادة جيوش، قادة جيوش السيريلاتيس اللي احنا بنقولها في القداس، نفس اللفظ اليوناني القبطي زي اليوناني، أو جنود، أو قادة، قادة بس باليوناني تختلف عننا شوية، اسمها تريبتيون أو تريبتيوس، بس بالعرب كتب تريبتيون، أو مدنيين سموهم بافنوس، جاء من كلمة لاؤس، بالاؤس، لكي تعرفوا ما أريد أن أطلبه منكم، ثم أرسل المراسيم إلى العالم كله. وهكذا اجتمع إليه 69، الكنيسة سليمة جداً في الزكسولوجية بتاعتها، لما تقول 70-69 وديديانو 70 ملكا في العالم كله وحاشية كل واحد، شوف بقى تطلع قد ايه، وامتثلوا امامه في السنة الخامسة من ملكه. ولما وصلوا اليه ده كده دي الرسالة، جم قدامه في السنة الخامسة، وطبعا لما كل واحد من 69 جايب له مثلا 500-600، احسب بقى العدد اللي عنده. فلما شافهم بقى ركبوا الزهو بقى، اتغر، عامل زي بيشبهه بهرودس أغريباس لما في أعمال 12 لبس الحلة الملكية قيصرية فلسطين، وقالوا له ده ليس صوت إنسان بل إله، فاتغر، فضربوا ملاك الرب. هنا بقى ملاك ربنا وهيضربه، بس بقى واحدة واحدة، فاتغر، وراحوا انطرحوا قدامه وسجدوا ليه، وكل الناس دي قدموا له هدايا، فتعظم أكتر، وبقي عامل زي الأسد، ازداد توحش، وعمل وليمة مدتها 70 يوم. وأعتقد إن الناس اللي بيعملوا الولائم ذو الأيام الكتيرة دي الملوك الفرس. ليه؟ لو نسمع عن أحشويرش عمل حوالي 6 شهور، فدي من سلوكيات ملوك الفرس الوليمة اللي تقعد مدة كبيرة دي، عشان كده احنا بنستنبط كلام ده. طبعا كان مشغول بالوليمة، ما كانش فاضي ان هو يقاضي المسيحيين او يقول الملوك هو دعوهم ليه، او الرؤساء المدنيين او العسكريين، فكان مشغول بيه. وبعد 70 يوم دول قعد على منصة القضاء، عشان كده يرسم الملك معاه قضي بالقضاء زي اللي بنحطه للمسيح، وبيبقى فيه كذا عقلة كده او كذا حاجة مدورة، لانه ملك الملوك مش ملك حتة معينة. قعد على منصة القضاء وقدامه 69 ملكا كانوا كافرين وبيعبدوا آلهة الملك، اهمهم أبلون وبسيدون. فجاب قدامهم اختراعات من آلات العذاب، حاجة اسمها مسرح العذابات، يعني عامل لهم زي مسرح بس من آلات التعذيب والمحاكم. جاب ايه بقى؟ أدوات للسحق، يعني تخلص على الواحد، تدمدمه زي الشاكوش، وفؤوس فأس زي بتاع الأرض بس ده للإنسان، والسيوف حادة ذو حدين. يبقى إذن السيوف الحادة ذو حدين دي اللي استخدمه علمنا بولس الرسول فعلا كانت آلات للتعذيب. ومناشير، نفتكر حكاية المنشار دي في سيرة مريمينا لما جم ينشروه دابة المناشير، وعجلات اللي هي العجلة اللي هي الهمبازين، في عجلة فيها زي السيوف كده عجلة واحدة، وفي عجلتين قدام بعض نصين، ودي هنشوفها في تعذيب ماري جرجس عاملة زي بتاعت عصير القصب، يرفوا قدام بعض، بس ممكن يستخدم هنا سلاح وهنا سلاح تاني اللي هو بيقطع بالجسم، مش زي اللي بتاعت عصير القصب بيخش جوه بعض زي بعض، لا خلف وخلاف لا. وعجلات وكلابات، كلابات زي اللي بنمسك بيها الفحم، لكن دي بقى عشان تاخد بقى حاجات منصهرة من المعادن وتتحط، كلابات حديد وخوذات نحاس، خوذة نحاس يحطوها على رأس الشهيد ولع يا عم لغاية ما تبتدي الخوذة السيح، يبقى كده ايه هيبتدي، متخيل على الرأس دي بقى شكلها ايه. وقدور، يعني متقولش هما بلحمة بيسووها، وقدور نحاس وسكاكين للألسن عشان يقطع اللسان، وأيادي حديد. كان في زمان في الآلات الموسيقية عند الفراعنة حاجة اسمها المصفقات، يمكن عرفها أستاذ جوزيه، يعملوا بيها صوت السقفة خشب، لكن دي حديد عشان لما تحط في النار وتروح عند الشهيد تعمل عماية. وسكاكين بحدود، يعني بتنغز حدود زي المنشار، وأزميل النجارين، يعني حاجة فل يعني، أخره حديد مسنون، وحاجات من دي كتير. ودي تفنن فيها، يعني ما كانش إريانوس بس الذي يتفنن، أدي واحد ديديانوس كان متفنن في أدوات الحرب، أدوات التعذيب، وهنشوف بعد شوية في أثناء العذابات إزاي هو اخترع حاجات جديدة. دي الفن بتاع الإرهاب دوا كان بواسطة ديديانوس أفندي. وكان العالم كله في قبضته، والتسعة وستين ملك دول تحت إيده، وقال لهم إن أي حد هيعترف بالمسيح هيعذبه بالأدوات دي، وهيهشم راسه وينشره بالسيوف، ولدرجة إنه على استعداد، وده حصل، هيخرج المخ بتاع الإنسان من أنفه، ودي حصل في مارجريت، بس ده بيدي حاجات عامة. فده اللي قالوا لهم، وقال لهم اذهبوا كلكم، يعني بعد ما قال لهم الكلام ده، روحوا اسجدوا للآلهة بتاعته اللي قالها دي، عشان تنالوا مني من ديديانوس كرامة أكتر في مملكتي. واللي مش هيسمع كلامي ويصر على المسيح اللي صلبوا اليهود، مش عارف القسم ده قيمته ايه، قسم بعزة مملكته والتاج اللي على راسه مع انه تاج فارس هو ومملكته، انه كل الادوات دي هيغمسها في دم الانسان اللي يعترف بالمسيح، ما عندوش يعني ايه، ما عندوش تفاهم، وهياخد كل ما ليه ويحرق جسده بالنار حي. ودي زي حكاية بوليكاربوس الشهيد، اتحرق حيا. المهم يعني فانطرح الملوك قدامه والحاشيه بتاعتهم وسجدوا للآلهة النجسة، ومفيش حد، كل الناس اللي تعرف المسيح هربت، واصبح الناس كلها اللي في تبع هذا الغول دوت 3 سنين ما حدش يسمع عن المسيحيين، حتى لو في نفس المدينة في حد مسيحي اتكتم صوته وخلصت. لما عمل العمايل وجاب 69 ملك دولة أو رئيس، لأن دولة قعدوا مدة، لأن حضروا حكاية ماري جرجس كلها. تمام؟ ممكن، بس منع الكل ان هم يعني. المهم يعني فابتدى يقول لهم بقى هو طالبهم ليه، هو حقق اللي في دماغه، خلهم يسجدوا الآلهة بتاعته ويسجدوا ليه ويدوا له هدايا، وعرض عليهم الآلات اللي هي هيموت بيها اي انسان يعترف بربنا يسوع المسيح، وكتم لسان الناس. تمام؟ وابتدى يقول لهم ايه النية بتاعته. قال لهم انا اي انسان قال لهم الكلام ده، يقول القديس سودس اسقف أنقرة، انه هيبتدي يتكلم، هو اتكلم كده على الجزء اللي يخص ديديانوس منه. قال لهم لان ده بيوعظ، هبتدي دلوقتي اكلمكم عن مين بقى المستحق للكرامه ومناضل يسوع القوي، زيناتوس، ويمكن دي اللي بناخدها في القبطي، زيناتوس دي ممكن، المنتصر، الجوهرة الحقيقية التي لله، داود الجديد الذي ضرب جليات، الذي هو إبليس وشياطينه، شمس البر، مع أن شمس البر دي تطلق على الله لكن سماها شمس البر، ودي موجودة في شمس البر، هنا تعني أرثوذكسي، آسف، شمس البر زمان، الذي في وسط السماء، يا سلام، الذي هذا الذي ضوءه وأشعته تنير العالم كله، أجمع، يا سلام، أمير الشهداء طبعا، القديس جرجس حبيب الله وملائكته، الكوكب اللي من كابادوكيا، يا سلام، ابن حاكم زيزبوبوليس، زيزبوبوليس اللي في فلسطين، كان ابوه اتنيح على الايمان المستقيم، وكلمه مستقيم يعني ارثوذكسي في النص، مستقيم كاملا يعني غير خلق دوني، ساب وراه ماري جرجس. وهنا بقى في شويه معلومات عن اسامي عيله اسره ماري جرجس مش موجوده في النص، نص السيره نفسه، ودي حاجه جديده. كان ماري جرجس لما مات ابوه عنده 10 سنين. شوف بقى الدقه هنا مختلفه عن نص السيره، ما ده لما تحط جنب ده تعرف حاجه حلوه. طب وايه تاني؟ وكان ليه اختين، واحده اسمها كاسيه والتانية اسمها مطرونة. عشان كده نسمع كلمة مطرونة دي بتطح حاليا، يقول لك واحدة اسمها مطرونة. الله، الاسم جاي من أخت ماري جرجس، وهنشوف اسم أمهم بعد شوية. وكان عندهم ثروة كبيرة قوي في فلسطين، ذهب وفضة وعبيد ورجال وإماء كثيرون وماشية قطيع يعني، وعندهم خيل كتير وذهب واغنام، وما كانش في حد اغنى منهم في فلسطين كلها ولا المقاطعات اللي حواليه. وكانوا محبوبين من مدينتهم لانه كانوا بيعملوا بالحاجات دي اعمال خير، وده الميزه بقى. شوف هنا حد بيعمل لاجل ربنا، على العكس الاخ المجنون اللي هو ايه ديديان وسفان. بعد ما مات ابو ماري جرجس وكان هو الحاكم بتاع عزيز بوبوليس، وكان ماري جرجس عنده 10 سنين، جه حاكم تاني عوض ابو ماري جرجس، وكان مسيحي يعبد الله كويس، وكان يعرف ابو ماري جرجس أناستاسيوس ويعرف كرامته كويس، وما كانش عنده ابن، كان عنده بنت عندها سنتين، عنده بيت عندها سنتين بس. فلما دخل المدينة دخل بقبة عظيمة وكرامة وغيره، قال لهم هاتولي ماري جرجس، فجابوا له ماري جرجس، فباس راسه وقعد بكى كتير لأجل موت أبيه. يبدو أنه كان بيحب أبوه كتير قوي، وطلب من أمه أن تديله ماري جرجس عشان يبقى يجنده ويخليه قائد جيش عنده في الجيش الخاص، يعني الحرس الملكي بتاعه. فقالت له خده، فراح أرسله الوالي الجديد مع 100 جندي، وكتب للملك في الوقت دوة، طبعا يبدو أنها قبل ديديانوس، يعرفه بكرامة نسب ماري جرجس وأبوه. فالملك فرح جدا بالقديس ماري جرجس وبالجنود بتوعه، وخلاه بدل ما هو قائد 100 قائد ل5000 جندي، ودي يعتبر قائد فيلق زي ما نسمع الفيلق اللي جه مع يهوذا فندي ساعة القبض على المسيح. كانوا الفيلق عشره 600، يعني في حدود من 5000 ل6000، فكده خلاه 5000. وكتب باسمه ان هو ياخد مرتبه، الملك هو اللي كتب ياخد 3000 عملة شهرية خلاف الضريبة التي تقدم لي. طبعا معلومات في منتهى الدقة الشديدة، في السيرة مش موجودة المعلومات دي خالص. ورجعوا للحاكم اللي هو بيحب ابوه ده في زيز بوبوليس بمهابه عظيمه ملوكيه. فلما دخل المدينه مع الحاكم راح لمنزله بفرح عظيم جدا، وامه لانها ست قديسه عملت له وليمه عظيمه. دعت فيها مين؟ مش دعت فيها الملوك وعملت لهم 70 يوم، لا، دعت فيها الأغنياء والفقراء أجمعين والرجال والنساء والصغار والكبار، ووزعت أموال كثيرة على الأرامل والأيتام. ده الشكر. بعد كده دعت الحاكم والحاشية بتوعه وعملت لهم وليمة كبيرة لمدة 3 أيام. فراح الحاكم أقر إن ماري جرجس هيكون هو الوريث بتاعه، ابنه يعني الوريث بتاعه، وكمان هيجوزه بنته. لاحظ ان هو لما جه الحاكم كان بنته سنتين وهو 10 سنين، يعني فرق السن بينهم 8 سنين. تمام، عشان احنا بنقول ايه اقصى حاجة 10 سنين زي ابراهيم وسارة. وبعد فعشان كده يرث. نعم. لا لا لا، ما هو جنده في الاول. تمام، وقعد يربيه لغاية اقل من 20. فاقل من 20 راح بقى وحصل الحكاية دي، لان هو لما راح بقى لديديانوس كان عنده 20 سنة. ما الحاجات دي السيرة نفسها ما تذكرهاش. فهنا الراجل يبدو ان هو مؤرخ من اللي عندهم دقة شديدة ومعاصر للحاجات دي، فعشان كده بيتكلم بحاجات عجيبة يعني. فقال ان هو حاليا هيبقى شريك لي في المملكة في الولاية بتاعت زيزبوبليس. وقعد لغاية يعني حوالي 10 سنين الراجل اللي هو اللي هو صاحب ابو ماريجرجس أناستاسيوس، لغاية ما بقي ماريجرجس عنده، ودي كلام قديس أودوتس، عنده 20 سنة بالكمال. وكانت نعمة ربنا مليان، وكان في قوة ربنا عمل روح القدس. وكان في الحرب، خلي بالك بقى من هنا، عشان كده المديحة بتوصف ماريجرجس من الأوصاف اللي هنا وكمان في سيرته، لكن الأوصاف اللي هنا أقوى من الوصف بتاع السيرة نفسها، وصف المديحة. يقول إنه كل إنسان يراه كان يتعجب من قوته مع انه عنده 20 سنة وسنه حدث. تمام، ولما يروح يحارب ربنا يدي لماريجرجس لانه اللي بيحاربهم في الغالب مش مسيحيين، هيبة وخوف. يعني لما يطلعوا السيوف من غمدها يبقوا ماسكين السيف كده بيترجرك ويروح واقع منهم اوتوماتيك. ليه؟ من هيبة ماريجرجس. يا سلام، هذا شغلة بقى مجد بيدي ربنا الأولاد. والنص قالوا والوسارة شديدا باسلا قويا حتى أنه صار مقاتلا في الحرب ولم يجبو أحد من عداد الجنود في القوة والحدث، وكانت نعمة الله معه وكان يمنحه قوة ووسامة حتى أن كل من رآه كان دي قلناه. ومتى انطلق للحرب يكون مخيفا لكل من يراه ولأعدائه، ومتى اقتحم حصان ومعسكر أعدائه بينما يستل سيفه في يده كان يقول أنا جرجس المليتي هوذا أنا قد أتيت إليكم بغضب. فللوقت سيوف القتال اللي هم في إيد الأعداء كلها تقع من إيديهم وياخد الغنائم بتاعتهم. يا سلام، دي بقى مش وسامة بس، ده رهبة وقوة طالعة منه، قوة عمل ربنا بتخلي الأعداء حتى السيوف مش حاميان. تمام، كلام رائع جدا. لكن لما تم سن 20 اهتم الملك انه يجوزه بنته، يعني بنته دي اتجوزت عندها كده كام؟ 12 سنة. 12 سنة، هذا سن العذراء زمان كانوا كده، خلي بالك معي. لكن ربنا حب يحفظه، يعني هو خطب خطب البيت لماريجيريكس كان عنده 20 سنة، لكن ربنا مش عايزه في السكة دي، عايزه بتولا. هنشوف اللي حصل. لكن ربنا حفظه، يقول سودتس، حفظه عريسا طاهرا بتولا. في نفس اليوم اللي هيتعمل فيه فرح ماريجرجس، ابو العروسه قاعد، روح طلعت، نشكر الله، راحت السماء. كان يعني فرح عسل. المهم يعني، وكان لسه بيفكر الحاكم في قلبه ان هو يجوز البنت، التنايح اتنايح نشكر الله. وساب الميراث بتاعه كله كاتبه لماري جينز. لكن ربنا الصالح عايز ماري جينجس في عمل مهم جدا. عايز ماري جينجس ده يشهد لمين؟ يشهد لصديق الشيطان، او لو عايز تقول هو الشيطان نفسه. يعني شاف كل شيء وعاند زي ما قلنا في السيرة. فربنا حب يجذب ماري جينجس ليه، ومش جذب عادي، ده شهيد. يعني يجذب ماري جينجس بشكل قوي جدا جدا عشان يشهد لربنا بقوة شديدة جدا، عشان ربنا يتمجد اسمه القدوس على ايد مين؟ على ايد ماري جينجس. فربنا حط مشورة صالحة في قلب ماري جينجس. شوف بقى ربنا هو اللي بيحط المشورة بتاعته في الفكر، الفكر يبقى عنده استجابة لعمل ربنا. ايه بقى المشورة؟ سمع ماري جينجس ان ديديانوس جمع الملوك 69، لكن ما سمعش العك اللي عمله في مدينة السور. حد يعرف لي السور دي مدينة حلوة ولا وحشة؟ نعم؟ طب حلو، لا تبتت. طيب حد يفتكر اسكندر اكبر عمل ايه في السور؟ هي لا هي هي بارزه في البحر كده، كانت ساعتها جزيره في البحر، تمام؟ فهد سورها وعمل، عشان مش كان قاعد 6 شهور محاصرها مش عارف يسيطر عليه، فراح هد السور بتاعها وعملوا كوبري بين الارض وبين ايه الجزيره، وراح حرقها بالنار. المهم يعني، ودي اللي اتكلم عليها حسقيال، ازاي الويل اللي جاي لها في حسقيال 26 شبهها بمركب بتغرق. ده في اصحاح كامل. المهم يعني وكانت فيها مكتبه العلامه اورجانوس زي ما قال يوسبس القيصري، فهي مكان للباطل. يعني اول ما شفت الاسم قلت له هو انت منكوبه من بدري. المهم يعني لاجل مقاطعات العالم، فراح ايه بقى، خلي بالك بقى شوف غرضه ايه وتغير غرضه. قال اخد ماري جينجس او جينجس، قال اخد معايا هدايا واموال وعبيد بتوعه يشيلوها وأديها للملك وللملوك الآخرين عشان يخلوني حاكم على ولاية زيزبوبوليس فلسطين المقاطعة كلها. ماشي يا عم ماري جينجس، عشان أبقى بدل الحاكم اللي هو اداله بنته وبدل أبوه. فخد إيه بقى؟ خد أموال وهدايا طائلة، حطها مش على حاجة، ملا بيها سفينة بحالها، وخد عبيد وراح للملوك وترك العبيد في السفينة مع الأشياء، وراح عشان يقابل الملك أولا اللي هو ديديانوس. ففوجئ إن المدينة كلها أوثان، وكله بيقدم غصب عن بوزه بتاع ده قرابين للأوثان، وهي بحماس. الشيطان هنا ليه روح شريرة قوية بتشد ليها اللي تبع مملكة الظلمة، كانوا بيقدموا بحماس. فوقف زي ما يكون حد كهربه، ايه ده؟ هو فاكر الممالك كلها زي المقاطعة اللي عنده بيعبدوا فيها ربنا؟ لا، دي ناس بتعبد أوثان وبغيرة. تخيل انت عاملين زي بتوع البعل بتوع إيليا. يا ايه ده يا عم ده؟ فصعد. وبعد كده قال لا، كده مش هينفع. ربنا حط فيه الفكره دي، قال انا هو ده اللي انا تركت منزلي عشان اروح اقابله. مدينتي المحبة للمسيح الجميلة اللي بيتعبد فيها رب السماء والأرض ليل ونهار عشان أقابل الملك وشركاء المخالفين الأشرار دول اللي تركوا عبادة ربنا وبيعبدوا الشياطين؟ لا. وإيه اللي هيعود عليا لما أبقى ملك وأبقى في حال ما يعلم بيه غير ربنا وأسعى للإمارة؟ لا. وأبقى هبقى شريك للمخالفين الكفرة دولة. وقال لهم وقال ليكونوا أناسيما، ليكونوا محرومين من، لو إن هو مش يعني مش صاحب نطبة كهنوتية، محرومين من يعني النعمة بتاعت ربنا لأنهم أنجاز هو هم والممالك بتاعتهم اللي بتعبد الشياطين. لكن أنا عندي ربنا اللي بعبده هو اللي هسعى اللي أنا أكون مقبول عنده عشان يقبلني في ملكوته. يا سلام، خلاص أنا مش عايز المملكة على الأرض، عايز بتاعة العالم الفاني، عايز مملكة رب يسوع، هو ده اللي أنا عايزه. وقال مش هعود لمدينتي ولا لأمي، كفاني حياة في هذا العالم عشان أترجى ربنا يسوع المسيح أن يقويني في شهادي في شهادتي وجهادي جهاده على اسمه القدوس. وبعدين لأنه ربنا يسوع المسيح هو الوحيد الملك السماء والأرض وما تحت الأرض، وراح حرر عبيده، حرر عبيده وقال لهم الآتي، صدق وقال لهم أحلفكم بالله ضابط الكل الإله الحقيقي للمسيحين طبعا، مترجعوش لمنزلي وأنا حي، ولا حد يعلم ولا حد يعرف أمي ولا أخواتي أختين الصغيرين مطرونة و كاسيا. عشان هم كده أنا هجيب لهم الموت بدري. وإداهم ثلاث عملات سماها بالإبتي ليترا من الذهب، يبدو أنها حاجة كبيرة، ولكل واحد 10 ثياب، وقال لهم روحوا في أي حتة في العالم إلا مدينة مقاطعة ديسبوبوليس اللي هي بتاعت فلسطين، وقال لهم لما تسمعوا أن أنا مت اصنع يعني ماشي معايا اصنعوا محبة وكفنوا جسدي ورجعوني من هذه المدينة، المدينة بتاعت ديديانوس لإيه؟ لمدينتي ديسبوبوليس. فلما سمع العبيد بكوا مدة طويلة، لكن هو صرفهم وحيوه ومعدوش زي ما قال لهم لديسبوبوليس. وبعد كده خلى معاه 3 عبيد عشان يشهدوا بالعذابات بتاعته وعشان لما يموت يكفنوا. بقى هو في سور، واللي فاضل معاه بعد ما وزع كل معظم ممتلكاته نزل في المدينة، جاب كل الفقراء وزع عليهم، المساكين وزع عليهم بدل ما يدي الملوك، والهدايا اللي حضرها للملوك وزعها على الناس الغلابة، والملابس اديها للناس العراة، حتى لبسه هو نفسه اللي كان طبعا بيلبس كذا رداء ابن عز يعني، فاداه برضو للناس المسيحيين. وراح بقى هنا بقى تحدي، وراح وسط مجلس ديديانوس و69 وقال لهم انا مسيحي ولا اخاف من جنودكم يا ملوك الظلم. خبط فين تخبيطه زي حكايه مريمينا لما راح في الاحتفال بتاع الملوك، لان الهتكم شياطين فلتهلك الالهه التي لم تخلق الارض وما هو تحت السماء، فكل من يسجد لها فليكون معهم، يعني انتم معاهم. فلما نظر اليه، بص التعبير ده على فكره في نفس التعبير بتاع السيرة، تنين الموت والهاوية، ده ديديانوس تنين الموت والهوية، يعني اللي تبع مين؟ اللي تبع إبليس. نظر إليه تنين، تنين الموت ديديانوس، ولكن خلي بالك من الحتة اللي دايما بيركز عليها والمديحة بتركز عليها والسيرة بتركز عليها وصورنا عليها في السمات بتاعة كتابة سير الشهداء. ولما شافوا متنعما، يعني باين عليه انه ابن زوات، ابن ناس من شكله من جسده، لان جسده كان جميلا في وجهه كمثل القمر، يا سلام، في ضوءه متنعما مثل المرمر الكريم، زي الرخام اللي هو الاصلي اللي هو الابيض النقي الطاهر. وعلما للوقت ان هو ده ما يجيش ابدا الا ان هو ابن حاكم شريف او من عظام الناس، فاندهش وكان بيتعجب من انه سن صغير وجاي بقوه بهذا الشكل ومن اجابته القويه. فاجاب وقال له كلنا، ده ديديانوس، كلنا نحيا على الارض، مملوئين من كل احسانات الالهه، ده ديديانوس، ونحن محبوبين لديهم، محبوبين للشياطين. المهم يعني هوذا انت محسوب لدينا، بص بقى، بالكرامه والعظمه، وتبدو بمظهرك الحسن انك كريما جدا. واعلم، شوف بقى باللغه، لغه التعبين، اعلم الان ايها الحبيب هذا ما احبه ايها الوسيم، شكلك جميل، ابن ناس، هوذا 3 سنوات اليوم منذ ان جلست في هذا المكان، وان هؤلاء 69 الذين جمعتهم من العالم كله لم نسمع صوتا هكذا في العالم كله منذ 3 سنوات. يعني ما سمعناش ان حد جه قال لنا بلسانه انا مسيحي لمده 3 سنين، ما فيش حد قال الكلمه دي سوى الان الا من سيادتك. لاجل هذا اعلم في قلبي انك كريم جدا ومقتدر في قوتك وغني في اموالك، لذلك لم يهمك الملوك ولا حشيتهم الان. فليكن الامر، خلي بالك معايا، جليا امامك ايها الكريم. ايه بقى؟ انك لم ترزلنا نحن الملوك، انت ما رفضتناش احنا فقط، لكن الالهه ايضا الصالحه رزلتها. لاجل هذا وجب عليك ان تتوب وترجع عن قرارك. هو اللي يتوب وتسجد للالهه ليغفروا لك جهلاتك الاولى، ونحن الملوك سوف تصير لنا كابن، هتبقى ابن لينا، يا سلام، ابن للشيطان، وسوف تنال منا ومن الآلهة كرامة ومجد ملوكيا. خلي بالك من الكلمة اللي جاية دي، كلمة ليها معنى خطير، تدي خلفية للكلام اللي قال في الإنجيل، وتنال منا ومن الآلهة كرامة ومجدا ملوكيا بأن تصير حاكما على 10 مدن، أي 10 مدن تريدها. الله، فكان التعبير ده مشهور في الإمبراطورية الرومانية، حكاية ملك على 10 مدن، دي قالها المسيح في مثل الوزنات. فخلي بالك من التعبيرات، هنا ليها معنى خطير. وفي العالم وكورهم في كل مكان. أجابوا بقى مارجة تضحك على مين يا عم؟ قال له ملعون أنت والمخالفون الذين معك وأوثانك النجسة اللي أنت بتقول عليها آلهة، وآلهة تأكد هي كلها شياطين هالكة وأنت معاهم. فغضب الملك وقال له الملك إيه؟ أنا تكلمت معك كأب الابن ونصحتك لكرامتك وخلاصك وحدك، لكن أنت كأحمق عديم الفهم رزلتنا. مع ذلك اخبرني من اين انت وما هو اسمك واسم آلهتك وأبائك الذين أنجبوك في العالم ومن الذي أتيت لأجله؟ أما المطور هو بقى إيه؟ محبش يعرفوا اسمه ولا مرتبته السامية ولا اسم أبوه. يا سلام، خلي بالك من الكلام. إنكار الذات اللي جاي عشان يخليه ملك على ذئبو بوليس، محبش يعرفوا إن ابن ملك ولا أصله الكريم ولا غيره ولا غيره. لكن هو بأسلوب ما قدر يخلي مرجريس يقول هو مين. فقال ايه بقى؟ قال الملك مع الملوك الآخرين، قال له بص، هنستحلفك بحد مش هتقدر تقول لأ عليه. استحلفك بمين؟ قال له نستحلفك بما يسوع المسيح الذي تدعوه أنت إلهك أن تخبرنا باسمه واسم أباهك واسم مدينتك وأهلك إذا كانوا على قيد الحياة، إذا كان لك إخوات ولا أو أم أو غيره، وليه جيت المدينة. فمرجرجس قال طالما استحلفوني باسم المسيح أعترف لهم، وقال الآتي، اعترف لهم وقال لهم: حيث أنكم استحلفتموني باسم إلهي لا أقدر أن أخفي عليكم شيء. أنا مسيحي ابن مسيحي، وليس لدي مطلقا غرس من عائلتي يعبد الأوثان، يعني أجداد أجداد أجدادي كلهم مسيحيين. من الآخر، أبي هو أناستاسيوس حاكم ميليتين، ابن يؤنس حاكم كبدوكية. كبدوكية دي في آسيا الصغرى، اللي هي منها قديس بولس الرسول، كان في بلد اسمها طرسوس، لكن آسيا دي كليكية، دي مقاطعة كبيرة، ودي كانت تتبع الفرس. فلما شاف الملك انه ابن أناستاسيوس وجده يؤنس حاكم كبادوكيا، وهو ابوه كان حاكم ميليتين وكرة فلسطين كلها، قال له ابي كان حاكم ميليتين وهو كان عنده 25 سنة، يعني أكبر منه بخمس سنين لما تولى الحكم، ومنحه الملك 3000 جندي من كتيبته، ده أبوه. ولما تسلط هنا بقى مرجرجس هو بنفسه بيحكي عن سيرته، عن أصله، واللي بيقول الكلام سودوتس أسقف أنقرة الدقيق في التاريخ والأسامي. ولما تسلط على فلسطين كلها واستعلم من عظماء المدينة عن امرأة كريمة، خلي بالك هيقول اسم أمه ودي مش وجدتش حتى في السيرة، عن امرأة كريمة حسب كرامة الميليتيين المختارة ليجتذبها له في زواج نقي، زواج مسيح يعني. فنصحوا قائلين: يا سيدنا أناستاسيوس، يعني لا يوجد في هذه المدينة كلها من يليق بها بهذا الشرف يعني والكرامة سوى كيرية ابنة تيو جينوستا. يبقى اسم أم ماري جرجس كيرية سيئو أو تيو جونيستا، ابنة دونيسيوس أمير زيزبوبوليس. يا سلام، شايف مدى الدقة في المديح اللي كتبه سوديتس ده؟ مش هتلاقيه في حتة تاني خالص. عشان كده بحط المديح جنب السيرة، هتلاقي يعني حاجات ريحتها جميلة. الذي تسلط الذي تحت عظمتك، وهي عذراء ابنة 18 سنة، يعني الأب كان عنده أناستاسيوس 25 وهي عندها 18، يعني فرق السن 7 سنوات. تمام؟ شوف مدى الدقة التاريخية بتاعت هذا الأسطى. ولا أحد مثلها في هذه الكورة كلها بتاعت ميليتين سوى أبيها وبيته. فأمر أناستاسيوس يحضروها في الحال هي وأبوها، وشوف بقى المهر، منح مهرها أناستاسيوس ضعف وزنها ذهبا. يا هنا بيبين ان المرأة المسيحية منذ العصور المسيحية الاولى لها كرامة كبيرة. دي مش حكاية انه ملك، ما ممكن بربع كده كان ياخد، لكن واضح ان هو يكرم المرأة مثل باقي المسيحيين. خلاف هدايا كثيرة وعبيد وإماء وإدها ملابس وحدائق وحقول وكروم ملكها الخاص، غير عمومية، يعني تبقى خاصة ليها هي، تتصرف بيها براحتها. مش دلوقتي يقول لك العريس عايز واحدة تكون بتشتغل عشان هو لما تشتغل هاتي أول الشهر هاتي المرتب. يا عم سيبها براحتها تصرف منه. لا ازاي، ادي الفرق. حتى انه أنستاسيوس في بتاع ده زيز بوليس نسى بيت ابوه في كابادوكية، نسي كابادوكية لان حب امرأته كيرية جدا، واباؤه ليعيش في فلسطين الى ان افتقدهما الرب، لغايه ما ربنا افتقدهما ويعني جابوا ذريه. فلما انجبت امي كيريه سيو جنوستا الشريفه دعي اسمي جرجس، على اسم، خلي بالك، على اسم مين؟ على اسم ابو امه، جده، يعني جده من امه، على اسم والد ابيها، جد امه. شوف الدقه. وولدت امي، يعني كلام دقيق جدا، يعني كيريه ابن سوجونيستا ابنة جيرجس، ما كده تفهم كده، شوف ازاي بقى. وولدت امي لي له اختين، واحده اسمها كاسيه، كلمة في اللاتيني كلمة كاس يعني عض أو أس، كاس يعني عض، حتى في بتوع الطب والحاجات الطبية كلمة كاس يعني عض، ده باللاتيني وبالإنجليزي كمان. فكاسية، والأخرى اسمها مطرونة، وما زال في ناس بتستني كلمة مطرونة بس مش بالتاب الطه. واتنيح أنستاسيوس وسابني وانا عمري 10 سنين، وواحدة من اخواتي الكبيرة اللي هي كاسية كان عندها 6 سنين، والصغيرة كان عندها 2 سنين. ايه ده يا عم، شوف المعلومات دقيقة جدا جدا جدا بالاسامي والسنين والعمر. طبعا دي مش موجودة في السيرة الكلام ده خالص، يعني واضح اني حد يعرف السيرة بطريقة. ايه يا عم ده لو جبت بتاع ده ساويرس ابن المقفع ما يجيب الدقة دي، ايه الروعة دي. وبعد كده بعد هذا جعل حاكم عوض ابي اسمه يوستوس، اللي هو الحاكم اللي اعتبره ابنه، وكان لي عوض ابي طباوي، وهو الذي جعلني قائدا جيش على 5000، لما كان جيش هو قائد 100 وراح للملك فخلاه بقي قائد على 5000 اللي هو على فيلق يعني، وجعل اسمي يكتب للملك لأنال 3000 بمرتبه 3000 عمرة كل شهر، غير طبعا الضرائب زي ما قلنا. ولم يكن يعلم شيئا عن بيته يوستوس اللي هو جوز بنته هو، سوى ما يأكل وما يشرب، لكن أنا من يدير سلطانه وبيته. وخطب لي ابنته، خطب ماري جيرجس بتاع الحاكم يوستس، خطب بنته لماري جيرجس، ما كانتش لسه اتجوزت يعني، لأتخذها في زيجة نقية. وهو كان لسه بيفكر في زفافنا، وقع عليه قضاء الله زي كل انسان ومات، يعني ربنا عايزه بتقول هوب، وهو خطيبها ابوها اتكل على الله، نشكر الله، كانت عروسه عسل. المهم يعني ووقع عليه قضاء الله لكل إنسان، رحل في غربة هذه الحياة الفارغة. فراح ماري جرجس قال إن هو دفنه في قبر أبائه ليحم الرب إلى الأبد آمين. وقال له أنا أتممت جنديتي حسنا، يعني زي ما يكون طالع بشهادة من الجيش بحسن سير وسلوك وبمشورة أهل كورتي، يعني أهل كورتي هم اللي يشهدوا لي، ورضا أمي معا أخذت لي مالا. حكى له بقى هو كان جاي ليه، مالا وهدايا وأتوا معهم الهدايا دي في سفينة وعبيد. أتيت إلى هذه المدينة لأهبكم، والملوك والمال والهدايا حتى تهبوني لقب حاكم عوض أبائي. تمام؟ يعني قال لهم بصدق هو كان جاي يعمل ايه، لكن قال لهم بصدق ايه اللي حصل. تمام؟ لتهبوني لقب حاكم عوض اباء الذين رحلوا، وعندما رايتكم وقد تركتم اله السماء والارض هذا الذي وهبكم الملك وعبدتم الشيطان، قلت في قلبي كل ملك العالم مصدر الشيطان وابناءه الذين هم انتم، فليفنى الشيطان يعني وانتم معاه. وهكذا استودعت مالي وهداياي لإخواتي الصغار الذين في رب يسوع المسيح، الذين هم اللي هم المسيحيين اللي عندكم في استحقاق أكثر منكم، فقراء اللي هم أفضل منكم لأنهم مسيحيين وعندهم إيمان. وأتيت إليكم لأثبت غباوتكم، خلي بالك معايا، وأتيت إليكم، الحتة دي مش موجودة في نص السيرة، لأثبت غباوتكم إنها ليست آلهة تلك التي تسجدون لها لكن أوثانا نجسة. هذا أخبرتكم بكل شيء، أنا مسيحي جهارا وأؤمن برب يسوع، وما تشاءون أن تفعلوا بي افعلوا بي. يبقى كده تم اعترافه كامل، أنا جاي عشان تدوني إن أنا أكون ابن حاكم، لكن لو لقيتكم بتعبدوا أوثان والملك ده كل من عند الشيطان، سبت كل حاجة واعترفت بمسيحي، والهدايا اللي كنت هديها لكم اديتها للإخوات الفقراء اللي هم مسيحيين، وأنتوا أغبياء لأن أنتوا بتعبدوا آلهة تبع الشيطان. باختصار كده. لا لا لا، بس خافوا ان هم ينطقوا ان هم مسيحيين لمده 3 سنوات، عشان كده قال في الكلمه كلمه واضحه جدا، قال بص اسمعي الكلام معايا، استودعت مالي وهداياي لاخواتي الصغار الذين في رب يسوع، اخواتي في الرب الذين هم في استحقاق اكثر منكم للهدايا دي، انتم تستاهلوهاش لان انتم اغنياء وبتعبدوا الشياطين. رجل بهذا المستوى شهيدا هيعرف من وشوشهم ان هم مسيحيين، وهم اكيد عرفون ان هو مسيحي وقولوا وشه منور، فقالوا له احنا اخواتك ومسيحيين اكيد، يعني شكله لما شكله جذب الوثنيين مش هيجذب المسيحيين، احنا اخواتك بس فقراء، فوزع عليهم فالخبر انتشر بس ايه بسكوت، فوزع عليهم قال لهم انتوا تستاهلوا احسن من المجانين دول نكمل. فلما سمع الملوك انه ميليتي ومن كابادوكيا ابن حاكم كبير خاف، وقالوا له في بكلام بقى ايه كلام يعني معسول لكن وراه سم الافاعي، ايها الشاب عرفنا بكرامتك ونسب اباء، تعال الان واصغي الينا ولتسرك يعني يريد تعجبك مشورتنا. طبعا دي مشورة أخو توفل. اذبح للآلهة المنتصرة لتنال منهم ليس فقط ولاية أبائك المقرب حاكم على زيز بوبوليس، لكن سوف نعطيك تدبيرا، يعني خليك على حاكم على العالم كله. لما يخلوه حاكم على العالم كله، أمال الأخ ديديانوس ده يطلع ايه؟ يعني سرابة خرج. طبعا واضح انه كلام اي كلام. كله ومن بعد الملوك من ترغب في ان تعينه امير على اي مقاطعة في العالم كله، الولاة والمدبرون والقادة فليكونوا تحت سلطانك في اي مكان. اجابهم بقى، هنقول نص إجابة ماريجيرجس لأن ده اعتراف بالنص، لأن الحاجات اللي بيجيبها أنبس أوروتس يعني يكاد يكون إنها مش موجودة بهذه الألفاظ، لأنه جايبها بالنص. قال لهم شريرة جدا هي مشورتكم هذه التي ستهلك معكم، لكن أخبروني أيها المخالفون من آلهتكم ترغبون أن أسجد؟ ابتدى بقى ايه؟ عامل زي القديس اثناس الرسول، جاب اله واداله في دماغه. من الهتكم ان اسجد له؟ فاجاب ديديانوس نرغب يا جرجس ان تسجد لابولون الذي علق السماء. فاجاب الطباوي ان كان ابولون هو من علق السماء ايها الملك فانت حسنا دعوت الها، واذ ان بوسيدون هو ثبت الارض فلهذا الأرض فلهذا الآخر أيضا إله أيضا. ألا تخزى أيها الكافر النجس التنين الذي من الهوية أن تدعو هذه الأصنام الشياطين النجسة آلهة ليس لأجلك ولا لأجل الملوك الآخرين الكفرة الجالسين معك، لكن لأجل الجمع الواقف، لأن المسيحيين تشجعوا به وبيسمعوه، الواقف سوف أعلن لأجل بعض القديسين أصدقائهم المسيحيين. تشبه أبلون بمن أيها الملك؟ تشبه ببطرس العظيم هامة الرسل الذي أعطي مفاتيح ملكوت السماوات، ولا تشبهه بالعظيم إلية التشيب الذي صار مثل ملاك وحملته مركبة من نار؟ أليس هو أفضل من بوسيدون الساحر النجس وإسماركوتوس النجس الذي يصنع سحرا بالنار، شوية السحرة اللي انت بتوع الشياطين اللي انت بتعبدهم، وقد عاش في مع الأنجاس وكان نجس يعني، والمدعو ديميتا اللي هي أصل الآلهة ديميتريا اللي هي جاي منها الاسم ميتريام يعني رحم، كانت آلهة الخصوبة. ولد السرافين الملقى في البحر اللي ثبته في البحر، هؤلاء الذين لأجل عملهم الشريرة ألقوا في عمق البحر. فمن تعتقد أيها الملك هل إيزابل التي قاتلت أنبياء البعل، ولا مريم التي ولدت العذراء العظيمة التي ولدت لنا ربنا يسوع المسيح؟ يبقى هنا يعترف ماريجيرجس بأن الست العذراء وليدة الإله. فلتخزى الآن يا عديم الفهم لأن آلهتك الدنسة هي شياطين نجس. يعني خبطنا في آلهة بتاعته، آلهتك اللي انت بتقول عليهم آلهة ولا خلقوا السماء ولا خلقوا الأرض، دول كانوا شوية سحرة تعبانين ليهم علاقات فاسدة، عشان كده الآلهة بتاعتك دي غرقوا في البحر مع النجاسات بتاعتهم. دول يشبهوا بطرس ولا يشبهوا بتاع ده إيليا اللي صعد السماء بمركبة نارية واللي كانوا بيتزوجوا؟ دول من ناس نجسين دول مثل الستة العذراء اللي أنجبت ربنا يسوع المسيح العظيمة. أنت بتشبه مين بمين؟ دولة زي دولة؟ استحالة. قارن يعني نفس الفكر اللي كان ماشي بيه قديس أثناسيوس، كان ياخد أي إله وثني ويحكي حكايته ويروح مخبط فيه في الرسالة الوثنية. طبعا إيه كده، هو قارن وأثبت لهم إن آلهتهم دي تاريخها المهبب إيه، فدليل إن هم يعبدوا بدون عقل، وإن عبادتهم دي تعتمد على جذب الشياطين ليهم لأنها عقليا قصتهم معروفة إنها مش مظبوطة. يبقى الواحد مش بيعبد بعقله، ده بيعبد بعقله، ده اتجنن إن شاء الله والشياطين ركبت في دماغه باختصار كده. فلما سمع ديديانوس، والحكاية شدت معنا شوية، قال له بس كده؟ طيب قلعوه خالص. ماشي يا عم. ربط وسطه حقويه بحزام. ماشي، بص بقى اللي هيحصل دي. طبعا هنقول الحتة اللي فيها او هيزاي عذبوه، مش هنقول بالنص، لكن اعتراف ماري جيرجس ده ضروري نقوله بالنص. حط حزام حواليه، مش عشان حاجة، عشان بقى ايه، وثبته على وتد، مش زي وتد الخيمة الصغير، وتد كده يعني بطول، تمام؟ ويروح ممرره عليه على جسمه كله، يروح كاشط الجيل. طبعا ده وتد، الوتد ده هيجيب العضلة الجلد واللحم اللي هي العضلات واللي بقى ومصارينه واعصابه وكل حاجه موجوده في جسمه يطلعها بره، تطلع منه. برزت عظامه من جسده، وكان في الوقت ده، شوف الدقه، عمره 21 من عمره وثلاث شهور، وكان اول عذاب لي في اليوم الاول من برامودو. يعني ايه ده؟ ما سكتش على كده، لا، راح بعد ما عمل فيه كده راح ولع في جسده النار. وكان جسده معجونا بالدم، يعني اصبح زي العجينه اللي معجونه بالدم، لكن مع كده كان ثابت مع العذبات دي. وبعد كده حطوا على حذاء مليان مسامير، وطبعا تحتيه نار، وسمروه في مسامير، علقوه منكس الرأس من رجليه كده، من قدمه في الحذاء، وكان الدم طبعا بيسيل من فوق لتحت زي ما تكون ماسورة مية ضربت. تخيل انت ماسورة مية تضرب بس دم. وحطوه على بطنه، وحطوا عليه تقل حوالي 600 وزنة. 600 وزنة دي حاجة ضخمة، تحط عليه 600 وزنة، خلت باقي مصارينه طلعت من بطنه، تمام؟ فانشقت بطنه والأحشاء كلها طلعت. وبعد كده عملوا العكس، حطوه على ظهره وحطوا الأوزان على بطنه، أوزان حديد، وجابوا زي سهام اخرها حديد، وراحوا ضربوها في مخه عشان تخش جوه العض، تخش للمخ. وبعدين مخه نفسه، مخ بيبقى لونه ابيض اللي شافه يعني فيكم، لما الديد ضربت فيه مخ وكسرت الجمجمه، مخه الجزء الابيض ده بقى مع العذبات دي بقى زي السائل، طلع مخه ده من مناخيره، حاجة رهيبة يعني. فكان طالع من مناخيره مبيضا كاللبن، مش سكته، لا لا، جابوا سكتين حادة زي المنصار عشان يكملوا نشر العظم، يعني خلوا الجمجمة دي حلوة خالص يعني، فتحوها زي الحلة. كان لغاية دلوقتي عايش، اصبر. جابوا سكتين حديد زي المنصار، وراحوا مسكوا بقى ايه بقى؟ قالوا كده هو كده بيموت. جابوا منصار وهو ممدود وجابه بقى من راسه لغايه رجليه. انشر يا عم انشر يا عم، دق دق دق دق، قطعوه حتت حتت حتت زي ما يكون واحد بيحط قطع حتت لحمه، حته حته لحمه قطعها لاجزاء بالظبط كده، ومزقوه قربا قربا وحطوا في الحتت دي. شوف بقى ازاي، خل وملح يلا بالمره، يعني هي جت على دي، وخش خشن عشان يعني مش يجيب اخر ويجيب اخر، وحطوه على سير خشب وصمروه بعشرين مسمار. ده لو تجيب الشيطان نفسه ما يعرف يعمل العمايل دي كلها. طبعا حملوه فقد الوعي تماما، ده كويس ان هو كان عايش. تخيلي انت قطعوه بالمسمار حته حته حته حته، ايه يا عم ده؟ المهم، وكل خلي بالك بقى قدام الناس اللي كانت واقفه بتتفرج، الغالب في منهم مسيحيين كانوا بيبكوا عليه، خلي بالك معايا، لاجل حسن قامته، شايفين وشه منور فصعبان عليهم. خلي بالك الحته دي يعود ويركز عليها، يعود ويركز عليها. وحدثته لانه سنه صغير يا عيني، شكله جميل وعنده 21 سنه، ويقول لك كده ايه، فتى من ميليتيا ووشه كان محمر ومكرم، ويعملوا فيه قطعوه زي البسطرمه كده، زي اللحمه، ايه يا عم ده؟ فراحوا راجعين لمنازلهم وزوجاتهم وابنائهم، وزعلانين جدا، كانوا حزانه بشكل غير عادي. وبعدين في المساء في نص الليل، السجن كله جه ملاك نور بقى. شوف الشغل بقى، اسمع بقى الشغل اللي على اصوله. السجن كله في ملاك نوراني، وحدث الزلزال عظيمة في المدينة كلها. خلي بالك معايا، مش في السجن بس، جه ملاك نوراني في السجن يا مس، وزلزل المدينة كلها. كل ده شهادة للمسيح، تمام؟ وبعدين اهتزت أساسات المدينة. ليه بقى اهتزت؟ لأن بعد الملاك جه ربنا نفسه في داخل السجن. يا سلام، ده انت يعني حاجة من الناس المحبوبين، مع ربوات من الملائكة القديسين، وامتلأ المكان كله برائحة عطر، عطر طبعا حسنة جدا. وأن الرب دعاه القديس جرجس، قال له هكذا قائلا، بص بقى النص، يا حبيبي جرجس قم، بينما أنت راقد، يعني في المكان اللي أنت نايم فيه وأنت معافى، لا شيء من الهلاك يصير لك من الآن. فانتفض وليس به ألم في جسده على الإطلاق، يا لهوي، ولكن كان مثل زي ايه، واحد قام من وليمة ملوك، ولما انطرح سجد للرب هكذا. فامسك مرجرجس يعني به المسيح اسف وبه واقامه، وقبل قبل يديه يدي جسده كله وملاه قوه من المسيح، وقال له ايه بقى، تقوى، هو من عنده، تقوى وتشدد، يا حبيبي انا معك حتى تخزي هؤلاء الملوك المخالفين، واقسم لك بذاتي يا جرجس حبيبي انه لم يقم هكذا في مواليد النساء شبيه يوحنا المعمدان، وهكذا لن يصير في الشهداء من يشبهك، ولن يوجد مثيل لك الى الابد. هوذا، عرفه ايه اللي هيحصل، تمضي 7 سنين يعذبك 70 ملك مخالفون، وسوف تصنع قوات عديدة، وتموت 3 مرات، وسوف أقيمك، وفي المرة الرابعة سوف آتي، يعني يجي بنفسه آتي إليك على السحابة نورانية مع الطغمات الملائكة السماوية والأنبياء والرسل والقديسين والشهداء، لأستلم الوديعة ليروحه التي أودعتها لدي. استلم ايه؟ روحك. يا سلام، ده ايه اللي ايه ايه المكانه العظيمه دي بتاعت مريجيلس؟ ادي كرامه الشهداء. الواحد من الكهنه مش بيدخل في كنيسته كتب فيها معجزات، ومش عاجبه انه يعملوا تمجيد للقديسين لان حاسس ان هم بيمجدوا القديسين اكتر من المسيح، ويبدو ان هو لا يعرف شيء عن طقس الكنيسه. لما بنقول خين فران بنعطي مجدا اولا للثالوث أجيوس يستين، في التمجيد الطقسي نعطي مجدا للثالوث. عشان كده كتبنا بس من غير ذكر اسامي كلاما اثباتا ببساطه، لكن كلام شديد يجيب الهدف بمنتهى السرعه. بشوف بشوف البوست عليه ازرق. خطا ان احنا مهما كانت مكانتنا في الكنيسه، وهتلاقي بقى التكمله. لا طبعا الأوروشية ده كان يعني. طب يعني هنا بعد كل ده دي مش لسه مش اول موته دي صح؟ ده ما ماتش كده ما ماتش. هيقول لك لما يموت هيقول كده ده كان مغمى عليه مع بالرغم اللي حصل. اسمع بس ماشي نكمل ممكن كلام المسيح. ولن هكذا ماشي معايا بس وهكذا لن يصير لن يصير في الشهداء من يشبه، ولن يوجد مسير لك الى الابد. هوذا تمضي 7 سنين يعذبك 70 ملك المخالفون، وسوف تصنع قوات عديده وتموت 3 مرات، وسوف اقيمك في المره الرابعه. اتي اليك على سحابه نورانيه مع الطغمات السماويه والانبياء والرسل القديسين الشهداء لاستلم الوديعه التي اودعتها لديك. فلما أتم المخلص قوله أعطاه السلام وملأه فرحا بالكلية، وصعد إلى السماوات مع ملائكته. وكان الطباو يتأملهم، وكان البار قديس ماري جرجس عمال بيسبح ربنا لغاية الصبحية. طبعا واحد كان مغمى عليه وتقطع حتت وكان لسه يدوب يعني في نفس. فبقي واحد زي ما يكون اكل وطالع من اكله كده وشه ايه منور. يبقى قول لي بقى ده يطلع ايه. جالهم بقى قالوا بقى احنا خلصنا منه، قاعدين بقى هم منسجمين. فلما اتى الغد امر الملك المخالف ومن معه ان هم ايه يشوفوا ماري جرجس ده وصل لفين. فلما اتفتح الباب لقوا القديس ايه واقف بيصلي وشه منور، لانه ماشي مس معايا، لان زي ما موسى اتقابل مع المسيح وشه منور ده في العهد القديم، والعهد الجديد يبقى ايه؟ لقوا وشه منور زي الشمس اكتر مما كان عليه. فتعجبوا جدا وراحوا قالوا للملوك بكل شيء. فقالوا له ايه اللي بتقولوه ده؟ قالوا هاتوا ونشوف على منصه القبائل. فجابوه على المنصه، فكان جاي يقول ايه بقى؟ خلي بالك معايا الحته دي مهمه قوي لانها مذكوره في السيره. لو انت واخد بالك من المره اللي فاتت هتفتكرها، دي اتقالت في السيره. قال يا اله، دي بتاعه المسيح في الساعه السادسة بنقولها في مزمور الساعه السادسة في الجمعه العظيمه. الهي يا الهي يا الهي امل الي، لماذا يا الهي تتركني؟ اسرع يا الهي لنجدتي. الهي الهي لماذا تركتني؟ هي مزمور، بس دي يمكن بالترجمة السابعينية. فقال لهم ايه بقى لما وصل منصة القضاء؟ منصة القضاء، منصة القضاء، اتيت اليك. انا جيت لك، كنت يعني متقطع حتت حتت حتت وحكمت عليا، انا هو جيت لك برجلي وانا واقف وجهي زي الشمس. وقال أنت مع أبولون، ده بقى قال لمين؟ لديديانوس. أنت مع أبولون خاصتك خليه ينفعك، وأنا مع رب يسوع. شوف أنتوا عملتوا إيه وربنا يسوع المسيح عمل معايا إيه؟ وأنا مع رب يسوع المسيح. فلما طبعا شافوه ازاي يا عم ما اتأذتش؟ قالوا له ازاي ما اتأذتش؟ مين شفاه؟ فقال لهم بصراحة انتم ما تستحقوش ان انتم تسمعوا بودانكم مين اللي شفاني ولا قصة شفاء، ان انتم طبعا انتم تبع الشيطان ايها المخالفون. ودانكم الشريرة سالش ان هي تسمع اللي حصل، فطبعا اتغاظ فراحوا جابوا بقى. خلي بالك بقى الحتة دي فيها حتة زي السيرة، خلي بالك انا بقارن لك عشان تعرف ايه الفرق، يعني السنين والاسامي بتاعت اسرة ماري جيرجس كاملة دي ما مش موجودة في نص السيرة، موجودة في المديح. هنا بقى الحتة دي موجودة في السيرة. راحوا جابوا اربع عصيان وثبتوها في الارض، وراحوا عملوا ايه بقى؟ حطوه على بطنه وجلدوه مرة على ظهره 400 جلدة، وراحوا قلبوه وضربوه على بطنه 400 جلدة، تمام؟ وراحوا حطوا على، طبعا اتقطع كله جسمه، حطوا عليه خل وكبريت، كلام صعب جدا، وراحوا خلوه هو في السجن عشان فاكرين هو بيعمل سحر، حط عليه 8 حراس في السجن عشان ما يعملش اي تصرف، يحرسوه هو ايه بهذا المنظر. يا سلام، 5 من التريبتيون اللي هم ذو الرتب العاليه ولغايه بكره، وراحوا ولعوا فيه، ففضلت النيران تولع في جسده وتولع في جسده وهو ما اتكلمش، فولعت فيه وقضت عليه. دي الموتة اللي انت بتقول عليها، تمام؟ دي اتقالت بس مش بالشكل ده في السيرة، قالت حطوه مقطع وحطوه زي في حاجة مغلية، حطوه متقطع وراحوا عملوا بيه النار ودفنوه، لكن هنا باين ازاي اتعذب. جه بقى فنزل ربنا يسوع من السماء واتكلم مع ماري جيرجس. تشدد يا حبيبي جيرجس، ده كلام ربنا هقوله بالكلمة. تشدد يا حبيبي جيرجس، قم من أتعابك كلها، تقوى لأني أنا معك. فقام البار ماري جيرجس فوضع الرب يده على جسده كله، وضع إيده على جسده كله، دليل إن هو كان إيه؟ انتهى. وشفاه وأعطاه السلام وصعد إلى السماوات بمجد وكرامة. فكان الطباوي في السجن يرتل حتى لغاية ما طلعت الشمس. طبعا والجنود شافوا بقى، شافوا هنا بقى. هو فاكر لما يحط معاه الجنود هيمنعوا ربنا ان هو يشفيه، لا يلعب غيرها بقى. شوف بقى كم جندي هيأمن هنا لغاية ما نوصل النهارده. هنحاول بس، يعني انا كنت ناوي انهي بدري لان كان في اجتماع عندنا لكن اتلغى، نشكر ربنا. لغايه ما هننتهي امن بسبب ماري جيرجس لغايه الحته اللي نوصل لي فيها 17,000. اصبر طبعا، واحد ربنا بيستخدمه انه يشهد لي، خلي بالك بقى معانا. وصعد لسموه مجد وكرامه. فكان الطباوة في السجن يرتل حتى شهر السنه، وفرقة التريبتيون اللي هم الرتب العالية كانوا يحرسونه. ولما رأوا ما حدث للقديس للقديس المنقذ تعجبوا وأخبروا الملوك. فقال الملك دوديانوس إن جيرجس معلم سحر، لأن جم الجنود إحنا شفنا الكلام اللي اتقال ده حكوه بالنص لمين؟ لدوديانوس. وبعدين قال خلاص انا اكتب منشور واقول اقوى ساحر في مملكتي في العالم كله اللي يقدر ان هو يضيع سحر ماري جيرجس انا هديه وهديه وهديه. ماشي يعني. فلما كتب، خلي بالك الكلمة، خلي بالك منها، او اسخاي او او اسخاي يعني كتابة، اما غوس اللي هو مجوسي، مجوسي هنا ترجمت معنى سحر. انا بجيب لك النص اللي هنا موجود في الحتة دي. ف فكتب يقول الآتي، خلي بالك بقى هقول لكم النص بالظبط، ماشي معايا؟ كل ساحر يقدر أن يضيع يضع حد لسحر المسيحيين فليأتي إلي وأنا سوف أمنحه 100 وزن الذهب اللي هي الوزن اللي اسمها لترا و200 قطعة فضة وكلام منه وممتلكات وسوف أجعله الثاني في المملكة، ماشي يا عم. فلما اتقرت الحاجات دي كلها عن طريق السعاء، خلي بالك هنا في ملحوظة، في العهد الفارسي بالأخص كانت الممكن البريد كان سريع، وده موجود في المنشور بتاع أحشويرش الأول بالقضاء على اليهود. الرسائل وصلت بسرعة، كانوا بيستخدموا الدواب أو الحصينة، وصلت بسرعة جدا، وده يؤكد الزمن. خلي بالك الحاجات دي عايزة حد برضو يطلع التاريخ من الحاجات دي. وصلت الرسائل هوا للعالم كله. وبعدين فرح أثناسيوس دوا أعظم ساحر في العالم للملك، قال له مير ماريجيرج ازاي ده أنا أضيع لك سحره وسحر اللي أعظم منه؟ قال له طب وريني حاجة من سحره. قال له بس كده، هات لي عجلة. قال له حاضر، هات يا عم عجلة. طبعا شغل الوثنيين تعرفوش انتوا، ده في المكتوب في سير القديسين، يروح يكلم يوشوش العجلة في ودنها، راحت قطعت اتنين بالظبط. فقال أثناسيوس هاتولي ميزان، جابوا ميزان، قال له حط النص ده والنص ده، حطوا النصين قد بعض بالظبط. فالملك بقى كحكح، قال أثناسيوس هو ده اللي هيضيع سحر المسيحيين. طبعا خيبة قوية. المهم فقال هاتولي جرجس ده أثناسيوس يعني هيضيعه، ماشي يا عم. جابوا جرجس، فراح قال له الملك ايه بسبب انا جبت اعظم ساحر في العالم كله، جبت معلم، لان انت معلم سحر جبت اعظم ساحر في العالم كله هيضيع سحر. فيا اما انت تضيع سحره يا اما هو يضيع سحره. فماريجيرجس قال له ايه، المسيحيين اللي يعرفوا ربنا ليست سحر، ايها المنافق اسرع. قال له اسرع يا أثناسيوس، والنعمة شكلها قريبة مني. يا سلام، يعني ماريجيرجس نبيا قال له النعمة شايفها قريبة مني. قال له ماشي. قال لي ايها الملك هات لي كاس، جاب له كاس. قال له ملهول، ما قالش ملهوله ايه، قعد بقى ايه يجيب الشياطين الايه المستوى المتوسط اللي عنده، حبش ايه يطلع مرة واحدة. فقال له خد يا ماري جيرجس، دي طبعا ما ذكرتش هنا في اي حتة. قال له اشرب. شرب، قعد يبص له أثناسيوس ولا حاجة جارت له. فالملك بص كده قال له ما تخافش، صب لي كاس ثاني. قال له صب لك كاس ثاني. راح استدعى أقوى شياطين عنده. قول لي بقى ده الشياطين المتوسطين ما نفوش معاه، يبقى أجيب أعلى مستوى بيتعامل معاه. راح بقى جاب. قال له اشرب يا جنس، كاس تانية هديها لك. فشرب وما جرالوش حاجة. قال له لا. بس هنا انا بجيب حسب النص اللي هنا. ده المديحة. ما المديحة في حاجات ما بيجيبهاش لأنها موجودة في النص، بس هنا بجيب المديحة يعني تميزت إنها قالت إنه شرب كاسين، ما ذكرتش في النص الأصلي، فدي نقطة مهمة. وبعدين برضو في حتة ما ذكرتش في النص السيرة، ضرب ماري جرجس الأرض فطلع منها ينبوع مية، تمام؟ في نص التاريخ بتاعه إن ماري جرجس عمده، لو إن ماري جرجس مش كاهن، لكن هنا في المديحة وضح بقى إن كان ماري جرجس بيصلي الأثناسيوس سرا، فاتفتحت عين مية ودعا سرا حد من الرسل يجي يعمده، فجاله مين؟ توما، عمده وطلع. فراح بقى أثناسيوس قال له والميه نشف، قال له بص يا سيادة الملك انا مسيحي هموت على اسم المسيح لعله يغفر لي خطاياي. قال له نعم يا اخويا. فطبعا اندهش السبعين ملك من ضمنهم ديديانوس، لأن ماري جرجس عمل كده. فقال والساحر قال إيه؟ قال أشكر الله لأني حسبت من أصحاب الساعة 11. يبقى فعلا ماري جرجس كان رأيه سليم، قال له أرى النعمة إنها إيه؟ قريبة منك. وبعدين قتلوه بحد السيف، فراحوا المسيحيين خدوه ودفنوه في مدافنهم كمسيحي، تمام؟ وتم أثناسيوس شهادته، ودي ما اتذكرتش في اي حتة تاني، يوم 23 من شهر طوبة، وكان يوم سبت. يا سلام، شاف الدقة بتاعت أنبس أودوسيوس. خلاص انا فاضل لي ثلاث حتت صغيرين وخلص، تمام؟ فلما بص بقى ديديانوس هينتقم، ضيع عليه فرص الدنيا. فالملك قال له اقسم بالآلهة يا جرجس اني سوف اتفرغ لك، فاجمع نجارين وحدادين. وهنا بقى عمل ايه بقى؟ دي المره اللي خاف فيها ماري جرجس. جاب ايه المره دي؟ جاب عجله مش همبازين واحد فيها زي سيوف، وعجله تانيه قدامها مش فيها نفس السيوف بتتبادل معاه، لا. فيها مسامير، حوالي مسامير حاجه حلوه كده، مسامير كبيره. وحط لواحده او لكل واحده تتدور بدراعين خشب دي ودي، ويتحط بينهم ماري جرجس. تخيل انت زي عصير القصب، بس عصير القصب ايه؟ تروس متبادله مع بعضيها من نوع واحد عشان يدوروا بعض، لا هنا ده ترس بيدوروا مجموعه وطالع منه سيوف، والتاني طالع منه ايه؟ مسامير، حاجه حلوه يعني. دور يا عم وحط ماري جرجس بينه. فماري جرجس هنا يكتب بقى كانسان خاف، ودي ذكرتها النص، وقال باين عليك يا جرجس مش هتنجي المره دي. فالاجل الظاهر خوفه صلى صلاه اتذكرت هناك وهنذكرها هنا بالنص، لكن في حتت هنا شال النص لكن اتذكرت في الايه؟ في الاصل. بص بقى هنا. فقال له بقى، خلي بالك معايا يا جرجس، ان ذبحت الابلون انا هسيبك ومش هعذبك. وحسبت المسيح زي الالهه او حاجه يعني مرزوله مش هعذبه. فمريجرجس قال له ايه؟ انا للمسيح متى شاء ان تصنعه فاصنعه بي. فامر العجلتين يشتغلوا. العجلتين دول يشغلهم كم واحد؟ هنا دليل ان الراجل مدقق جدا. العجلتين دول يشغلهم 40 واحد. تخيل انت عجلتين بهذا المنظر يشغلهم 40 واحد، دليل ان السيوف اللي طالعه منهم دي حاجه يعني رهيبه. عجلتين بالمنظر ده شغلهم 40 واحد، ده حاجه ايه يا عم؟ ده حاجه رهيبه يعني. ابتدى بقى ماري جرجس قبل ما يتعذب يصلي لانه خاف. وهنا الوحيد اللي اتذكر فيها هنا قال خاف كونه انسانا. كونه انسان دي ما اتذكرتش الكلمه دي في السيره، كونه انسانا. اداله عذر وقال النص بتاع الصلاه، قال ايه بقى؟ قال اسبحك يا رب يسوع المسيح واشكرك لانك جعلتني مستحقا لرفقه الامك، لان في الموته دي في الحكايه دي هيموت، المخلصة مثلما أنت يا ربي لما صلبت على خشبة الصليب وجعلوك بين نصين. هم صنعوا لي عجلة من شقتين، عبارة عن عجلتين. لأجل اسمك القدوس يا سيدي استمع، استمع يا سيدي الآن يا مخلصي إلى عبدك جرجس. جرجس هذا الذي لم يكن قبله أحد غير غير المتبدل، لم يكن أحد من يعني انت اله منذ الازل يعني. اكليل الشهداء الذي بسط السماء الذي اكليل الشهداء، يعني بيعد اكليل الشهداء ربنا لربنا اللي هو بسط السماء زي القبة. واللفظ ده بنستخدمه فين؟ حد كده شاطر؟ الذي بسط السماء مثل القبة، في لجان عيد الغطاس، برافو عليك، مثل القبة ووزنها بمعرفة، وتمطر ندى على الخلق كله. الذي خلق السحاب ليمطر ماء على الارض على الابرار والقطاع معا، الذي خلق الجبال والهضاب بمقياس وميزان، الذي انتهر المنافقين كلهم والمخالفين عديم السمع والقام اسافل الجحيم يسكنون هناك في النار ومتاريس الجحيم وعذبون من التنانين الشريره. انتهر يا رب المنافقين كلهم ولا شيء يقوى على امرك. هذا الذي في الايام الاخيره اظهر ذاته ربنا يعني لنا على الارض واخذ جسد من والدة الاله مريم العذراء بسر مختبر وغير مدرك، المولود الحقيقه الذي صار على الامواج، الذي لم يتدنس تدنس اقدامه منها، الذي جعل الخمسه الاف رجل ياكلون من الخمسه خبزات وشبعوا، الذي انتهر البحر والريح وجعلهم يصمتون. كل شيء يطيعك لك لان لك الخلائق كلها، فلتأتي رحمتك علي أنا عبدك جرجس، لأن الرحمة عندك بالأحرى لك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس إلى الأبد أمين. صلاة منتهى الروعة، منتهى الروعة. حد يعرف ربنا يعني يعرف ربنا. وبعدين لما شافوه قال أمين. قال لهم دوروا العجل. فابتدى بقى يدوروا العجل. طبعا ابتدت العجل يدور مرة واحدة. تخيل 40 واحد حطوا الكلام ده كله مرة واحدة، دار العجل وسط جسد ماري جرجس. فجسد ماري جرجس عامل زي المؤاخذة لما تجيب عارف البتاع اللي بتنشر الحديد وتحطه قدامها حاجة صغيرة، جابت يعني كسرت جسده كله. الدمد المرة اللي فاتت قطعوه، تمام، المرة دي بقى ايه؟ اتفرم تك تك تك تك خلص. فطبعا عظامه كلها كسرت، لحمه كله يعني بقي حتت صغيره. فصرخ المستبد بقى، صرخ ديديانوس، فين يا عم الهك بقى؟ قول لي فين الهك اللي اتولد من العذراء؟ ما جاش ينقذك ليه؟ بيتريق على ربنا يسوع. ليس الهه سوى أبولون وأرتميس وزفس وهرقل وأيسيناس وكاميندرا وبوسيدون. مركز دايما على دول، دول زينين السماء المنحون الملك القوة، هيشوف منحين قوة رغير ويجعلون القوة تسود على الأرض. أين الآن إله جرجس؟ الذي قتله جلاد اليهود ولم يأتي لنجيه. فأمر بقى ديديانوس أنه جمع عظمه ولحمه وحتى الأرض اللي شربت دمه. تمام؟ قربنا نخلص يا مس مرسى عودي دقيقتين. جابوا عظمه ولحمه ودمه والأرض اللي شربت دمه. شوفوا ازاي ده؟ شوف خوفهم. حطوه في إناء عاملين زي اللي بيحرقوا الموتى. حطوه في إناء فارغ بلا مية وكسر كدسوها بالرماد عشان المسيحيين ما يعملوش منها حاجة. و وبعد كده يعني أثر عليه الإناء ده ورموه. تمام؟ وراح هم بقى خلاص بقى لما جسده وعظمه ولحمه والأرض والدم اللي نزل عليها كله موجود في إناء. راح فين بقى؟ خلاص خلصت. راحوا للوليمة وكانوا مبسوطين جدا. فجأة الهواء بتاع المدينة بتاعتهم ضل، نشكر الله. وبعدين السماء اتغطت بسحب وحصلت برعود وبروق والأرض كلها ارتجت من أساساتها عشان ما رجلت. وبعدين بوق الملاك بخيل. لما يبوق الملاك بخيل يبقى الدينونة جت يا جاي وراء المسيح. بوق الملاك مخاييل الله الرب قال وآت الرب على مركبة شاروين ورباط الملائكة واستقر عند القبر. جه عند مكان اللي دفن فيه مرجل. يا ربنا بنفسه ربنا بنفسه ده ايه المكان العظيم ده. فقال ربنا الملاك مخاييل قال الملاك مخاييل اديني القبر دوه اللي فيه دماء مرجرجس وعظمه. قال له حاضر. اداله القدر وهو العظم وبعدين ولحمه ورماده. وادي لحمه وادي رماده. وبعدين قال ايه بقى؟ قال ايه ربنا يسوع؟ انه قال ده مين اللي قال؟ مرجرجس. لانه قال قال لهذا القدر لأنه قال على مريجرج لن أنجو هذه المرة حتى يعلم في قلبه كله إني أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أحياء وليس أموات. فأضعهما مخاييل أمامه فأخذ الرب العظام في يده وقال هكذا يا جرجس ولدي اليد التي جبلت آدم هي أيضا تخلقك يا جرجس حبيبي. خلقه من تاني من العظم بتاعه. يا سلام. ونفخ فيه ومنحه روح حياة وقام جرجس من الموت. يا سلام. ايه يا عم؟ فقبله الرب وعطاه السلام وصعد الى السماوات بينما القديس تأمل. فقام واتى الملوك المخالفين. المشكلة بقى ان المرة دي كانوا الجنود شافوا الكلام دول. ابتداء بقى هنا اتساع في الإيمان. وقام والجنود الذين ألقوه في القبر وقال لهم أجمعين أتعرفون أيها المخالفون أنا جرجس الذي قتلتموه وألقيتموه في القبر. فلما شاهدوا راح لديديانوس. قال الجنود إنه خيال. وقال واحد اسمه مجمنتوس ملك من الملوك أرمانيا ليس خيالا لكن واحد يشبهه. واحد اسمه أنادوليس قائد الجيش قال لا تحزنون أيها الكفرة بينما تخفون الحق. أنتوا بتخفوا الحق ليه؟ لا ده هو لكن بالحقيقة هذا هو جرجس عبد الله الحي. ده واحد من رؤساء الجيش الذي رب يسوع ابن الله الحي أقامه من الموت. لأجل هذا أنا أؤمن أن أنا أيضا برب يسوع وأن جنودي اسمع بقى وأن جنودي الذين معي كلهم الذين معي حينئذ غضب المنافق جدا وأمر أن يحمروا خارج المدينة ويقسموا عشرة فرق جنود يقسموهم على الجنود اللي اعترفوا بالمسيح عشان يقتلوه. ولا له كريل المضمحية. كانوا كام يا عم؟ كانوا الجنود دول رؤساء، كانوا 3000 جندي وقائد الجيش أنا دوليس ده، و9000 من الجمع الواقف رجالا ونساء كبارا وصغار. 3000 و9000 كام؟ 12000 بسبب ماري جرجس. ايه العظم؟ 3000 جنود والباقي من اهل المدينة، دول ما كانوش مسيحي، منهم حد مسيحي والباقي مش مسيحي. ده دي كده اول حاجة يعني ضخمة. رجع بعد كده يا عم ده 40 واحد بالعجل الضخم ده اللي خوف ماري جرجس ما قدروش عليه، وامن 11000 فتبل صاحبنا تبل يعني عارف يعني. فعمل عليه ايه؟ جاب ماري جرجس وحطه على سرير حديد ونيمه على ظهره واسمع بقى. وراح جاب اناء من الرصاص وسيح الرصاص، تخيل سيح الرصاص. وعمل ايه بقى؟ سيح الرصاص خلاص المية يعني. وراح فتح بق ماري جرجس وصب فيه الرصاص السايح، تخيل ايه. فالرصاص المغلي لم يصبه بأذى، تخيل انت الرصاص المغلي لما تحط بق ماري جرجس ما تأذش، يا سلام. فالراجل الجن فراح عمل ايه بقى؟ راح قال يجيبوا مسامير من اياها زي بتاعت العجلة وينزلوا على جسده كله بالمسامير ويعلقوه من رجليه عشان يموت بسرعة على فرعين شجر من قدميه، ويعلقوا راسه بحجر عشان تروح مفصولة بسرعة. شوف طريقة التفني. وكان لغاية الوقت ده لسه في أنفاس قليلة. ونزلوه من الحكاية دي ماشي معايا يا مس، ومددوه على الأرض ونزلوا عليه بالسيوف برضو حكاية الايه قطعوه حتة التاني زي ما عملوا في الأول. بعد الحكاية دي ضربوه، قطعوه المرة دي بإيه؟ مش بسيوف، مسكوا فاس، لأن الفاس أقوى من السيف، وقطعوه ضربوا راسه بفاس فانشقت وكسروا راسه العظم بتاع راسه وقدميه، وجابوا المسامير كبيرة محماة في النار ووضعوها في ودانه اليمنى ودخلوها في راسه ورفعوه للسجن. كان شبه ميت يعني، طبعا كان حاجة منتهية، وكان في ألم عظيم بسبب العذاب ده التي في جسده. خلي بالك بقى، في الساعة الثالثة من الليل، بينما القديس طبعا كان ايه بيئن في قروحه، هوذا الرب أتى إلى السجن ومعاه ملائكة القدسين وامتلأ السجن نورا. وقال الرب يا جرجس أنا أمرك قم قف على قدميك معافى. وللوقت قام بلا فساد، فقبله الرب ووضع يده على جسده وشدد وقال قم واذهب الى هؤلاء الملوك المنافقين واخزهم والهتهم، تشدد ولا تخف، انا معك كل حين. واقول لك يا حبيبي جرجس يوجد فرح في السماء لثباتك، والملاك قصده ملاك مخايل تهلل بذلك الحسن. هوذا الان 6 سنوات اخرى، يعني كده سنه لسه وبقى فاضل له 6، وأنت على هذا العذاب من الملوك المنافقين سوف تموت. أكد لي تاني 3 مرات، لأن المرة دي ما كانتش موتة، وأنا آتي بذاتي مع ملائكة القديسين للصريح في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الفردوس. ولما قال هذا ارتفع إلى السماء وعطس. فلما صبح الصبح بعتوا يشوفوا ماري جرجس أخباره إيه. فأمر من منصة فقال مجمنتوس دوة كان واحد من الملوك قال له يا جرجس أريد أن أرى أعجوبة حتة دي بقى اتقالت في السيرة ودي آخر حاجة آخر معجزة عملها مجمنتوس ودي اتقالت في السيرة بس السيرة اتقالت أدق منه هلا بص يا هنا اتقال أدق لأن اتقال مين الملك اللي اخترع الاختراع ده لكن في السيرة لا اللي قال من الملوك 69 اسمه مجمنتوس في السيرة ما تقالش اسمه لكن في السيرة طريقة الحكاية أدق شوية قال له بص كل واحد قاعد على عرش خشب قال له مين قال له في خشب من عندنا مثمر نطلع ثمر وفي خشب مش مثمر لو خلت لنا طلعت لنا اصل الخشب اللي معمول مننا العروش بتاعتنا اللي بثمر يطلع ثمره وغير ثمر برضو يجيب ورق هنؤمن بإله قال لهم ماشي هنا بقى صلى ما جابش الصلاه في النص السيره جاب الصلاه خلي بالك من الحكايه دي تمام ده الفروقات فاول ما جرجس ما قال امين وهنا ما جابش الصلاه طلعت بقى ابتدت تطلع تخيل انت قاعد على زان مثلا وتخيل انت شجره الزان اللي انت الكرسي بتاعك منه من جنبك كده عماله تطلع ده انت هتغر على نفسك تمام فطلعت العروج بتاعتهم كل واحد المثمر المثمر غير المثمر غير المثمر طبعا ذهلوا يعترفوا دليل ان هم بيعبدوا الشيطان دون عقل فقالوا يا سلام الآلهة أبولون وأرتميس بالأخص يعني حتى مش بتظهر في السماء بس ليها سلطان على الخشب فقال لهم يا مجانين يا عديم الإيمان يا تبع إبليس أنا عملت لكم معجزة بقوة المسيح وقلتم هتؤمنوا يبقى أنتم عاقلين طبعا دي اللي أدلت إن هم عبدت الشيطان وما فيش فايدة فيه تمام؟ عشان كده طبعا احنا عارفين القصة بتاعت الواد الأعرج دي هنحكيها ان شاء الله المرة الجاية وربنا المجد لله دائما ابديا امين كده خلصنا لغاية الباراجراف 20 من السيرة هي السيرة حوالي 32 حاجة زي كده اللي المديحة ولا ايه للأنبا سؤدوس أسقف أنقرة غلاطية ف